الآية الأولى في هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك في القرآن ومنهم من لم نقصص عليك. ومن لم يقصص الله تعالى علينا من نبأ الرسل كثير جدا، أكثر مما ذكره الله في كتابه. فربنا تعالى ذكر أسماء، ذكر لنا قصص أنبياء كرام في كتابه، وترك عددا كثيرا جدا أكثر بكثير مما ذكره. وأما عدد الرسل ماذا يبدأ؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص أو الذين نص على أسمائهم في القرآن: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقول تعالى رسلا ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا آخر لم يذكروا في كتاب الله. واختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين، وذلك بحسب ما ورد من الأدلة. وأما الأحاديث الواردة في ذكر عدد الرسل هي كالآتي: أولا حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 100,000 و20,000 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. هل تلاحظ شيئا؟ العدد، عدد الأنبياء 100,000 و20,000، وعدد الرسل في هذا الحديث 313، وقال جما غفيرا، يعني عدد كثير كبير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. هذا الحديث بدأ يبدأ يعني في ذكر هذا العدد كما ذهب إليه عدد من أهل العلم، أن الأنبياء عددهم كعدد الصحابة 120,000، وأن الرسل عددهم كعدد من شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث ضعيف، لا يصح، رواه ابن حبان وهو حديث ضعيف جدا، فيه راوي يعني متهم، ولذلك حكم عليه ابن الجوزي بأنه موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روي هذا الحديث أو روى هذا الحديث بطوله أبو حاتم بن حبان، كما قال الحافظ ابن كثير رواه أبو حاتم بن حبان البستي في كتاب الأنواع والتقاسيم، ووسمه ابن حبان بالصحة، ولكن خالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر في كتابه الموضوعات هذا الحديث، واتهم به إبراهيم بن هشام الراوي واتهمه بالكذب. وهناك حديث آخر يعني روى هذا الحديث بذلك العدد 124,000 من وجه آخر عن أبي أمامة، قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000، من ذلك 315 جما غفيرا. رواه ابن حبان أيضا، ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن أيضا ضعيف. وفي رواية قال رواه أبو ذر، حديث رواه أبو ذر، وليس في ذكر الأنبياء ولكن في ذكر الرسل: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 314 جما غفيرا. ورواه الإمام أحمد أيضا وغيره، وهو حديث أيضا ضعيف. والحديث الرابع عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8,000 نبي 4000 إلى بني إسرائيل و4000 إلى سائر الناس، وهو حديث أيضا ضعيف. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال ففي هذا النقل، قال شيخ الإسلام وهو من الأئمة الذين يقولون بعدم صحة تلك الأحاديث وما تحويها من عدد، قال وهذا الذي ذكره أحمد وذكر محمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. يعني الأحاديث في عدد الرسل ضعيفة لا تصح، ولكن كما قال الله وأخبر أنهم عدد كثير جدا، ولكن قص الله علينا نبأ يسيرا منهم وترك عددا كثيرا جدا لله الحكمة في ذلك. وأنت مأمور بالإيمان بهم مجملا، من علمت أسماء من الرسل تؤمن به على التعيين، كآدم ونوح وعيسى وموسى وإبراهيم وهكذا، ومن لم تعلم أسماء منهم تؤمن بكل رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى، وكذلك الكتب نفس الأمر. قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي هذا يا إخواني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك قصته فأوذي وابتلي وصبر وكانت العاقبة له في النهاية وأعزه الله ونصره، فاصبر كذلك كما صبر أولي العزم من الرسل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني أقوام الرسل طلبوا من الأنبياء أن يأتوا بآية خارقة للعادة حتى يؤمنوا، كقوم صالح طلبوا منه آية فدعا الله فأخرج من صخرة صماء ناقة عظيمة. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إليه المشركون فقالوا له تريد أن نؤمن لك؟ قالوا نعم. قال نعم. قالوا إن مكة ليست بأرض زرع، من ربك يجعل فيها مروجا وأنهارا ويزحزح هذه الجبال عنا. فدعا فقال فأخذ عليهم العهود والمواثيق، لو دعوت الله وفعل تؤمن؟ قالوا نعم نؤمن. فسأل ربه فقال يا محمد إما أن نعطيهم ما أردت فإن لم يؤمنوا أهلكناهم عن بكرة أبيه، أو تستأني بهم ترفق بهم. قال أنه إذا استجيب القوم وجاءت الآية ولم يؤمنوا أهلكهم الله كما أهلك قوم صالح وغيرهم، وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلذلك اختار الحبيب صلى الله عليه وسلم الرفق والأناة بهم، وقال بل أستأني بهم عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا من تمام رحمته. وما كان رسول أن يأتي بآية من عند نفسه بل بإذن الله. فإذا جاء أمر الله بهلاك الكفار الذين خالفوا الرسل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، أي قضي بالحق في نجاة أهل الإيمان، ينجيهم رب العزة ويهلك الله تعالى الكافرين أعداء الرسل. وخسر هنالك المبطلون، وخسر هنالك كل مبطل اتبع الباطل وكانت أعماله باطلة وكان قصده الباطل وكانت أقواله باطلة. فهذا الذي عامل من أجل الباطل وتكلم من أجل الباطل وكان قصده رفعة الباطل يخسر لا بد حتما ولا بد. والله لو زهزهت لهم الدنيا ورفعهم الله تعالى في الدنيا أيما رفعة، ولو جمعوا الدنيا وما فيها فإنهم سيخسرون حتما ولا بد. والذي يربح هو أهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم ربنا تعالى يقول الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام، بهيمة الأنعام ذكر الله تعالى في القرآن الكريم من الإبل اثنين، يعني الذكر والأنثى من الإبل، ومن البقر اثنين البقرة والثور، ومن المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، هذه بهيمة الأنعام. فربنا يقول الله الذي جعل لكم الأنعام، هذا من فضله وإحسانه وجوده، لتركبوا منها ومنها تأكلون، فيها منافع عظيمة للبشر. تركبوا منها، تركبوا الإبل وتنتفعوا بها، ومنها تأكلون، تأكلها لحوم الإبل، لحوم البقر، لحوم الغنم، لحوم المعز، وتستفيدون كذلك من ألبانها ومن السمن والزبد والجبن وما شابه ذلك من المنافع العظيمة، وكذلك الصوف والوبر وغير ذلك مما فيه منافع عظيمة للإنسان. هنا يا إخواني ربنا تعالى قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هنا سؤال مهم: هل لحم الفرس جائز أكله أم يحرم أكله؟ لحم الفرس ما رأيكم؟ يحرم جائز إن شاء الله. شوف السؤال اللي بيجي في الظهر ده جامد. نعم، الحمر الأهلية، لا أقصد الفرس. أنت تقول قياسا على الحمر الأهلية؟ طب نسمع. أكثر أهل العلم الرأي الأولاني بتاع الأستاذ السوقي وأبو عمر ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة وصاحباه عدد من أهل العلم بحرمة أكل لحم الفرس، واستدلوا على ذلك بآية وحديث. أما الآية فإن الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ذكر الخيل للركوب وللزينة ولم يذكر فيها الأكل. ولما ذكر الأنعام قال هنا: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. والآية السابقة للآية التي ذكرها الإمام أبو حنيفة وزينة ذكر فيها أيضا الأكل بالنسبة للأنعام. وأما الحديث فاستدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. أما الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. يعني نقل النووي في المجموع قول البخاري في هذا الحديث في نظر، والبيهقي قال إسناده مضطرب، والخطابي قال إسناده في نظر، وأبو داود قال هو هذا الحديث منسوخ، والنسائي قال حديث الإباحة أصح. ويشبه إن كان هذا الحديث صحيحا أن يكون منسوخا. وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى جواز أكل لحم الفرس، استدلوا على ذلك بأدلة في غاية الصحة. الدليل الأول عن جابر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. ورخص في الخيل، والحديث الصحيحين الحديث الأول. الحديث الثاني عن جابر أيضا قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. رواه الدارقطني والبيهقي وقال النووي بإسناد صحيح. وحديث ثالث أيضا في الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحابها أجمعين، قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. والحديث الصحيحين. إذن أدلة أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز وإباحة أكل لحم الفرس أقوى بكثير من أدلة من منعه، بأدلة من أدلة من منعه. وجابوا على الآية قالوا بأن الله عز وجل لما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا يعني غاية، يعني أكثر المقصود من الخيل والبغال والحمير الركوب عليها والزينة، لكن هذا لا يمنع من أن يكون فيها منافع أخرى، وخاصة أن الشرع جاء ببيان الجواز. ما لا مش سفر، أسماء بنت بكر ما لم تقل سفر. أيوة أقصد أسماء، حديث أسماء ليس في السفر، حديث أسماء في الصحيحين قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. والحديث صحيح. وقصة خيبر في الصحيح يوم خيبر نهى عن لحوم، نهى يعني حرم لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولكم فيها منافع، أي لنا في بهيمة الأنعام منافع عظيمة، كما ذكرنا هذه المنافع من ألبانها، ويستخرج منه الجبن والسمن والزبد وما شابه ذلك، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين كما ذكر الله، وغير ذلك منافع. أيضا نركب على الناس في الزمان الأول قبل زماننا الذي نحن فيه، ما كانت عندهم وسائل يعني يسافرون ويجاهدون ويحاربون عليها يسافرون إلى آخر الأقطار إلا هذه الدواب، يركبون على الإبل ويحملون عليها متاعهم ويسافرون أقصى البلاد لهذه الإبل، وكذلك الفرس يجاهدون عليه وغير ذلك. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، حاجة في صدوركم لا يمكن أن تبلغوها بدونهم، وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني على الدواب البرية التي تمشي على الأرض وعلى الفلك البحرية تحملون. يعني هذا كان وقت نزول الآية، لكن ربك تعالى قال في سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون، ونحن الآن رأينا ذلك، رأينا الطائرات ورأينا السيارات ويعني رأينا غير ذلك، فكل هذا من خلق الله تعالى الذي سخره الله جل جلاله عباده. قال تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، يعني ربنا تعالى كما في هذه السورة العظيمة مر معنا آيات باهرات، وكذلك في سورة الشورى آيات عظيمة تدل على وحدانية الله عز وجل في الآفاق، في السماوات، في الأرض، وفي النفس، وفي الكون كله آية عظيمة تدل على وحدانية الله عز وجل. ربنا أرى عباده آياته التي تدل على وحدانيته وعلى صدق رسله، فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من آيات الله تنكرون يا عباد الله؟ فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هؤلاء الجبابرة. هذا الخطاب وإن كان نزل لقوم قريش لكن الآية عامة، أفلم يسر هؤلاء الجبابرة في زماننا المتكبرون، هؤلاء الذين تسلطوا على أقوامهم وعلى شعوبهم يقتلون ويأسرون وينتهكون الأعراض ويدمرون الممتلكات، أفلم يعتبروا كيف كانت الأمم قبلهم؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم، أكثر عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض، وهذا حق. الذي ينظر إلى قوم فرعون، الذي ينظر إلى قوم عاد، الذي ينظر إلى قوم ثمود، إلى قوم صالح، كانوا أكثر عدد من أقوامنا الذين هؤلاء الذين تجبروا على عباد الله في زماننا هذا، وكانوا أشد منهم قوة. قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، وصف الله قوم فرعون بقوم فرعون ذي الأوتاد، يعني ذي الملك العظيم والجنود الكثر الذين يمتلون ملكه، وذي الأوتاد أيضا أي ذي الأوتاد يغرزها في الأرض يعذب يربط فيها المؤمنين، وكانوا كذلك أعظم آثارا في الأرض، آثار من يومك هذا، والناس يفخرون بآثارهم في الأرض التي هي موجودة، يعني يستخرجونها، يعني وصلوا في البنيان والمعمار والتقدم العلمي أعظم بكثير من أهل زماننا، ورغم ذلك هؤلاء المجرمون ما يعتبرون، لا يتعظون. ربنا ماذا قال؟ قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقلنا في الآية الشبيهة بهذه الآية في أول السورة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، قلنا بأن السير في الأرض المراد به السير في الأرض للاعتبار والاتعاظ، ليس كحال السياح في زماننا هذا، السياحة التي عمت بالبلاء وطمت وجاءت بكل منكر، جاءت بالخمر وجاءت بالزنا وجاءت بالفسق والفجور في بلاد المسلمين، لا، هذه محرمة قولا واحدا. أما السير في بلاد الله عز وجل للاعتبار، يذهب إذا ذهب فرأى آثار فرعون وملكه العظيم يقول سبحان الله العظيم، حجب الله عنهم الإيمان رغم هذا التقدم العلمي الهائل، إلى يومك هذا يبحثون عن سر تحنيط هذه الأجساد وتبقى سنين طوال وهم لم يصلوا إلى مثل هذا العلم العظيم، ورغم ذلك حرمهم الله تعالى أعظم نعمة ألا وهي معرفة الله سبحانه وبحمده. كذلك قوم عاد، كذلك قوم الأقوام جميعا المشركون الذين يعني أهلكهم الله. وربنا لما قال أفلم يسيروا في الأرض لأن هذه الأمم كانت قريبة منهم، قوم عاد بالأحقاف في اليمن، قوم ثمود بالحجر، يعني في مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وهو ذاهب إلى تبوك، فرعون كذلك في مصر، عبر وعظات حواليه، قوم لوط كذلك قريبة منهم، كذلك هذه الأمم عبر وعظات، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ والله إخواني لو اعتبر المرء من كان قبله لتواضع لربه، يعني ما الذي يغر ابن آدم؟ وربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه الشريف، بصق في كفه وقال قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فلذلك أيها الحبيب ربنا تعالى يقول عن الأمم السابقة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، علامات. ربنا قال عن نبي الله يقول أنه قال لقوم عاد وتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية كل ريع يعني كل طريق، كل مدخل طريق تبنون آية، آية في المعمار لكن عبث لا فائدة منها، لا يبنون مستشفيات تنفع الناس ولا مثلا مدارس تعلم الناس ولا غير ذلك، لكنهم كانوا عبث كحال السفهاء في زماننا هذا، يستخدمون نعم الله في المال الذي أنعم الله به عليهم يستخدمونه عبثا. وأعظم إثما هؤلاء المجرمون الذين يستخدمونه في الصد عن طريق الله وينفقونه لليهود وللنصارى وللفسق الفجرة كي يطفئ نور الله. وصدق رب العالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وكل كافر أو كل فاسق ينفق ماله للصد عن سبيله فسينفقه ويخسره، والله يعلي دينه والله يقوي عباده وينصرهم بإذن الله تعالى. قال الله تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هل أغنت عنهم كثرتهم أو أغنت عنهم يعني آثارهم في الأرض العظيمة أو قوتهم؟ أبدا. قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة أهلكهم الله بالهواء، مخلوق يسير. قوم فرعون الذي تجبر وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي أهلكه الله بها، أغرقه وقومه جميعا لم يبق منهم ولا يذر ولم يذر، سبحان الله العظيم في طرفة عين. فربك تعالى يقول فما أغنى عنهم، فما قال أهل العلم الماء هنا إما أن تكون استفهامية يعني أخبرني ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وأيضا يحتمل أن تكون إنكار، إنكار يعني ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني ما أغنى عنهم شيئا مما كسبوا، نسأل الله العافية والسلامة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا يستهزئون بالرسل ويظن أنهم المثقفون وهم المتعلمون، والرسل والأنبياء الكرام وأتباعهم يرمونهم بالجهل والعياذ بالله كحال أهل زمانك بالتمام، بالتمام من استمسك بدينه يرمونه بالرجعية بالتخلف بالوهابية بالتزمت بالإرهاب، هذه تهم جاهزة عند أهل زماننا، نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وأيضا فرحوا ما عندهم من العلم قالوا، قال أهل التفسير معناها أنهم فرحوا قالوا نحن أعلم منهم، هؤلاء الضعفاء كيف يكونوا أعلم منا، نحن أعلم منهم، إذن إذا متنا كما يقولون لن نعذب، هم الذين يعذبون ونحن لن نعذب، فرحوا ما عندهم من العلم. وبعض أهل التفسير كالقرطبي وغيره وذكر الماوردي وغيرهما أن في قول تعالى فما فرحوا ما عندهم من العلم أن الله تعالى لما المشركون كذبوا الرسل أخبر الله تعالى رسله أنه سيهلك أعداءه وسيبيدهم وسينصر عباده المرسلين وأتباعهم، ففرح الرسل بذلك، يعني هذا وجه أيضا يصح، وإن كان سياق الآية يعني القول الأول أقوى ولكن المعنى ينصحح، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق أي دار ووقع بالمشركين ما كانوا به يستهزئون، أعداء الرسل دائما أبدا يحيق بهم كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وهذا انظر إلى ختام هذه السورة العظيمة، آيتان ما أعظمهما، ما أعظمهما. فلما رأوا بأسنا، لما رأوا عذاب الله يحل عليهم ووقع عليهم، قالوا آمنا بالله وحده، كحال فرعون لما عاين الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله العظيم. بعض العلمانيين والسفهاء والمجيء يقول فرعون مؤمن، فرعون ما هو، ليس بكافر، مسلم. قال آمنت، قول صريح، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله العظيم. ربنا لماذا لا؟ وهذا فعل الجهلاء، يأخذ بعض آية ويترك القرآن الكريم، بقية القرآن الكريم. ربنا عقب عليه قال الآن وقد عصيت قبل، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل في كل وقت إلا في وقتين اثنين. الوقت الأول إذا عاين المرء الموت وبلغت الروح العلقوم، وهذا الذي حدث لفرعون. والوقت الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا جاء حتى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. طلوع الشمس من مغربها إذا طلع كل الناس يؤمنون، اليهود والنصارى والعلمانيون كلهم، كل الكفرة يؤمن، لأنه رأى آيات. هذه الآية علامات ساعة كبرى عظيمة، ليس بعدها إلا يسيرا وتقوم الساعة. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن لا ينفعهم الإيمان، ينفع الإيمان قبلها. لذلك هنا قول الله تعالى فلما رأوا بأسنا كحال قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فلا ينفع العذاب، فلا ينفع الإيمان وقت نزول الموت، نسأل الله العافية. ولذلك هذا يدفعني ويدفعك إلى تجديد التوبة دائما أبدا بيننا وبين ربنا، ودائما نكون على طاعته، ودائما نحرص على البعد عن البعد عن عما حرم الله سبحانه وبحمده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سبحان الله العظيم. يكفرون بما أشركوا مع الله غيره لما حل عليهم العذاب، لكن لا ينفعهم. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذه سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه سنة الله وطريقة جل جلاله التي أجراها لعباده، وخسر هنالك الكافرون، خسروا خسارة عظيمة. وصدق الله لما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. شوف معرف بالألف واللام، الخسران المبين، يعني لا يوجد خسران أعظم منه، ولا يوجد خسران أوضح ولا أبين منه. فيا عبد الله إلزم طريق الرسل، وإلزم طريق الأنبياء، وكن مع عباد الله تعالى يعني دائما أبدا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم النصر المبين، ونسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بنصر الإسلام وأهله، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.